الدليل حين جاءت الوفاة الى عائشة رضي الله عنها قال لها ابن عباس والله يا امنا ما علمنا عنك الا الخير فقد كان رسول الله يحبك وكان رسول الله لا يحب الا طيبا وما نزل بك بلاء قط الا جعل الله لك وللمسلمين فيه فرجا وانك تقدمين على قدم صدق. انت رايح دلوقتي حالا الى الى الى اهلك في الجنة. قال تقدمين على قدم صدق رسول الله وابي بكر. الدليل الثاني بلال رضي الله عنه لما جاءته الوفاة قالت امرأته وحزناه قال بل قولي وطرباه بل قولي وطرباه غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. وده دليل طبعا واضح جدا. ومعنا اتصال. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك انا عندي سؤالين باذن الله. اتفضل. اول سؤال انا عايز اعرف فضل صلاة الشفع والوتر. السؤال التاني اثناء فترة الحيض ساعات بينقطع الدم مثلا يوم او يومين. فهل في اليوم واليومين دول اتطهر واصلي ولا اعتبر في فترة حيض؟ والله احنا في عندنا برنامج اسمه فتاوى الرحمة للشيخ محمد حسان وفي يعني فتاوى الرحمة هيكون يوميا باذن الله تعالى. والله حضرتك يمكن اول مره اتكلم فيها المسارين دول من زمان ومش لاقي حد هطل. طيب اما بالنسبه لفضل الشفع والوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الشفع اللي هي ما بين صلاه العشاء وما بين صلاه الفجر قال من خير الصلوات يعني ركعتين يصليهما الرجل في جوف الليل. واما الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن وقال ليس منا من لم يوتر. أما إذا انقطع الحيض يومين فتطهري وصلي إذا كانت تلك عادتك لأنها قد تجتمع الحيض وقد تفترق. وده كلام ابن عباس في صحيح البخاري حين قال إذا أدبرت عنك حيضتك فتطهري وصلي وصومي. فقالوا لابن عباس كم؟ قال ولو ساعة. اتصال آخر معنا. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. جزاك الله كل خير. وجزاك. احنا بنبارك للشيخ محمد حسان والله يعني ده تاج لكل البيوت المسلمين. نعم. وربنا يعزي يا رب ويجعل مشايخنا كلهم كده مكرمين ان شاء الله. امين. ويجعل كرامه كده من رب ان شاء الله ربنا هو اللي يكرمه. امين. حضرتك انا والدة الطفل احمد اللي قرى لحضرتك الاسبوع اللي فات. اه ربنا يكرمك. وخدنا رقم الموبايل بتاع حضرتك واتصلنا بيك كذا مرة يعني مش عارف حضرتك عايز امتى يسجل مع حضرتك. ان شاء الله باذن الله حضرتك تصل بيا بعد البرنامج اقول لكم امتى ان شاء الله. طب هو يقرا لك صورة تاني ولا لحضرتك لما يجي؟ خلاص ان شاء الله. خلاص؟ جزاكم الله خير. طب بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك عم الشيخ. الحمد لله. كنت اسأل سؤال. انا في الغربة دلوقتي في اليونان. فشغلي ببقى بره مثلا مش بقى وقت الصلاة ما بعرفش اصلي مثلا في الجامع او في البيت. ممكن ابقى شغال في الكنيسة أو في بيوت المسيحيين. النبي عليه السلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن الأفضل أنك تصلي في حوش البيت أو برا الكنيسة. جزاك الله خيرا. يا ريت يا جماعة الاتصالات تكون يعني في موضوع حلقتنا عشان احنا بنبقى عايشين مع الصحابة وعايشين في الجنة يعني برامج الفتاوى ليها اوقاتها وليها حلقاتها وليها مشايخها الكبار جدا والفقهاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. تعالوا بقى ناخد الليلة دي شخصيتين او ثلاثة على حسب ما يقضي الوقت ان شاء الله سبحانه وتعالى من اهل الجنة. ولما بنتكلم عن ونقول من اهل الجنة يعني فعلا الناس دي دخلت الجنة. هم دلوقتي في جنة رضي الله عنهم. الشخصية الاولى وشخصية عظيمة جدا جدا الشهيد الحي. افتكروا مين الشهيد الحي؟ الشهيد الحي هو طلحة الجود والكرم. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة من المبشرين بالجنة. بشر بالجنة ازاي؟ طلحة رضي الله عنه

وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وجزاك. والله يا شيخ الانسان بيسمع دايما عن الصحابيات واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني دايما في اعمالهم علاقتهم بربنا وصلاتهم بربنا وبشر وقطعتهم يبشرهم بالجنة، فدايما الانسان يحس دايما بتقصير مهما اعمل من قيام ليل او التزام بالصلوات الخمس يعني حاجات كتير. وحتى في بيتي بحاول يعني بالله الحمد ازرع في اولادي، يعني مش قادر مش عارفه الحاجه كانت مرتبكه معلش نعم. بس دايما الانسان يحس بتقصير كل ما يسمع عن الصحابيات او اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعايز اعرف رد الحبيب بس في الموضوع ده. والله هو التقصير من الجميع، احنا كلنا مقصرين، لان احنا بنقارن نفسنا باطهر الناس قلوبا. ابن مسعود رضي الله عنه قال نظر الله عز وجل في قلوب الخلق فاذا اطهرها قلب رسول الله، ثم نظر في قلوب الناس فوجد اطهرها قلوب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاصطفاهم لصحبة النبي. فلما الواحد يقارن نفسه صحيح لازم يقارن نفسه بدول علشان يتأسى بيهم، كفاية قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان ايمانكم ده لما الناس يؤمنوا زيكم يبقوا مهتدين. قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، فده وضع طبيعي. اما انك تحس بالتقصير، حس بتقصير بس زودي، يكون احساسك بالتقصير ايجابي، ها، علشان تتأسي بيهم وتحاول لتسبيق. ونقيلك واحدة من الصحابيات قولي انا عايز ابقى زي دي. شوفي عائشة رضي الله عنها وفقهها وحكمتها وفصاحتها وعلمها، خليك زيها. شوفي ام سليم في تضحياتها وخدمتها للدين وكوني زيها. شوفي مريم وابنات عمران وتبتلها وانقطائها وذكرها لله عز وجل وخليك زيها. يعني اعملي اعمال زيهم وبحبك ليهم ان شاء الله سبحانه وتعالى تبقي معاهم، المرء مع من احب. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا اياكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ امير؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله. الجرمية بتاعك دي بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا. الله يبارك فيك. الحمد لله. جميل جدا يعني. الحمد لله. ممكن ان شاء الله. اتفضل. في واحدة عندها ذهب. الو. ايوه. واحدة عندها ذهب. نعم. وفي واحد امين اشتري الذهب. ويعني ضاعت وما اعطلهاش حقها ولا اعطلها ولا عاوز يديلها مكان الذهب فلوس. كانوا قاعدين قضية في المحكمة وخدوا الذهب وضحكوا يعني على الست والست بتعيط والله وبتبكي وصورت علي. فمش عايز اسألك السؤال ده عامل ايه يا شيخ؟ هي المفروض ما تاخدش الا ذهب، لان ذهب بذهب كما قال رسول الله ذهب بذهب وفضه بفضه، خد منها ذهب يرجع لها ذهب زي ما خده، وتحتسب على الله سبحانه وتعالى الفلوس اللي ضاعت. ومعنا اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير على الكلام اللي تقدم فيه معايا يعني بارك الله فيكم. جزاكم من المتقدمين ومن الشيوخ ومن المصورين وعدين جرام يعني من الناس عن رأس الله ان شاء الله مش عارف يعني هنا تكون من فرد برنامج مسموح ولا تكون في فتوى. لا ربنا يبارك فيك. هو برامج الفتوى في فتاوى الرحمة. لا يعني خايفة من السؤال يعني ممكن على الطبقات بس نشوف يعني ممكن الإجابة عليهم هنا ولا غيره برنامج فتوى الرحمة. يوم الاثنين فتاوى الرحمة فضيلة الشيخ محمد حسان، وباذن الله عز وجل انتظرونا عندنا برامج الفتوى يوميا، وباذن الله تعالى هيكون في متسع لكل الاسئله باذن الله عز وجل. وعندنا يوم للفتاوى الاقتصاديه مخصوص والصدقات والفلوس والاموال. طب احنا معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبي. الله يكرمكم. ازيك صحه؟ الحمد لله. الحمد لله شيخ. ألف مبروك للشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. ألف مبروك وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يخليه أحمد وأم أحمد. آمين. وأن يبارك له إن شاء الله. آمين. يا شيخ أنا عايز أنجو عدد أكل أولا أسد وقناه لكن مين بتفاجئ الأكل وتقول للشيخ محمد؟ مين مفلم؟ عندي أسئلة عايزين أسئلة؟ أيوه. بإذن الله تعالى يوم الإثنين عندنا برنامج فتاوى الرحمة للشيخ محمد.